فصل الله الدعوة على الشيء الكريم. فصل الله الدعوة الذي فصل سمع كلام النساء وسمعه الصحابة وكانوا يسألونه صوتا لم يسمعه الصحابة يسمعون وقد طرق له من النبي صلى الله عليه وسلم غيبا لهم في عهد جمعهم في محل مكان الميت. فصلوا عليك الدعوة ولا أن تسأل قلت الرجال أن تحكم الدين وتسأل ما أحكم عليها ولا أن تخاصم من يدعي عليها وتدعي عليه، لكن عليها أن يكون صوتها فيه ضعف وفيه خضوع في تقويم، بل هو صوت معتاد لا لزم ولا تقويم بل هو عباده. الله جل وعلا نعم الزهد من المكلف إلى أن يقع بقول مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن تقع بقول على كلامها وأمتها، فلا بقولها وكلامها طريقة معتادة التي ليس فيها ما يوهم أنها تريد شيئا أو أنها تشرب بنفسها، فلا بصوت المحتال الذي ليس فيه تسكت وليس فيه تقييم وليس فيه ما يقع من وقع الرجال من خضوعها بقولها، ولا بصوتا معتادا في سؤالها وكلامها وحكومتها وردها وحكومتها الى غير ذلك، بصوت معتاد لا يقع بها اقل ما. اللبس الخاتمي سنه ام انتفاحه مع ذكر الدليل؟ لا اعلم ما يدل على السنه انما هو بعد على ما اظهر. الصحابه لبسوا خواتم منهم من لبسها ومن تركها فلبسها من ذلك ورد منهم خاصه من خواتم بما يظهر تلقوا بها انه دار المباحه. وجاء في بعض الاحاديث ما يدل على ان الاستطاع في هذه الحاله فكتابه القائل قائله انه من لبس الاستطاع، ولكن الاحاديث الصحيحه الكثيره لا على ان لبس الخواتم لا باس بها من هنا مطلقة، ولو كان هذا في الوقت في أصح من هذه الريحانة وهذه الريحانة صح ومشاهد من جميع الأمر وليس حسنا وفي سنته بعض كلام أيضا. فالحاصل أن الفوار أنه يجوز ذلك الخواتيم مليانا من الفضة لكن على سبيل الإباحة لا على سبيل السوء.